الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الدرس الماضي عن العام والخاص، ومعنا اليوم الكلام على المطلق والمقيد. ذكرنا أن المطلق ما هو؟ نعم، هو اللفظ الدال على فرد غير معين أو أفراد غير معينين. أما المقيد فهو اللفظ الدال على فرد غير معين أو أفراد غير معينين مع اقترانه بصفة تبين المراد، كقولنا رجل هذا مطلق، ورجال هذا مطلق. قول الله تعالى فيه رجال هذا مطلق. إذا أردنا أن نقيد نقول رجال مؤمنون، رجال صادقون، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال بصريون، رجل بصري، هذا مقيد، هذا مقيد. وذكرنا أن المقيد ينقسم إلى أن المطلق مع المقيد إما أن يكون متصلا أو منفصلا. ذكرنا أن المتصل يكون في نفس النص، أليس كذلك؟ ذكرنا له المثال بقول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. أين التقييد؟ في الآية التي بعدها، فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. وصف الله تعالى الشهرين بالتتابع فقيدهما بأن لا يكونا متفرقين، بل لا بد أن يكونا متتابعين. وكذلك قوله تعالى في كفارة قتل الخطأ، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقيد الرقبة بوصف الإيمان، فلا بد أن تكون هذه الرقبة مؤمنة، فلا تجزئ الكافرة حتى ولو كان من أهل الكتاب، لأن وصف الإيمان لا يكون إلا لأهل الإسلام. أما إذا كان الإطلاق في نص والتقييد في نص آخر فهذا له ثلاثة أحوال، وهذه الثلاثة أحوال لا بد من فهمها فهما جيدا ليستطيع العبد أن يميز بين الأحكام التي تأتي في الكتاب وفي السنة. الحالة الأولى أن يتفق الحكم والسبب، أن يتفق حكم المسألة وسببها، فهنا يجب حمل المطلق على المقيد، فهنا يجب حمل المطلق على المقيد، كقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فحرم الله تعالى الميتة بكل أنواعها، وحرم الدم بكل أنواعه، وحرم لحم الخنزير بكل أنواعه. ثم قال الله تعالى في سورة النساء قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فهنا حرم الله تعالى الميتة بكل أنواعها، وحرم من الدم المسفوح أو دما مسفوحا. الدم المسفوح هو المتتابع كالذي يخرج من ودجي الشاة حين ذبحها رحمك الله. أما الدم المقترن باللحم فإنه ليس بالمسفوح، ولهذا لا يحرم. الآية الأولى جاء لفظ الدم فيها عاما، حرمت عليكم الميتة والدم، هكذا بعموم بإطلاق. الآية الثانية إلا أن يكون دما مسفوحا، فيحمل المطلق على المقيد لأن الحكم واحد وهو حرمة الدماء، ولأن السبب في الآيتين واحد وهو ذكر المطاعم المحرمة، أليس كذلك؟ اتحد الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد فيحرم الدم المسفوح. ومثله حديث أبي ذر الغفاري في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر قلت من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ فقال عليه الصلاة والسلام المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل، الإسبال هو تطويل الإزار إلى ما تحت الكعبين، المسبل والمنان الذي يمن على الناس بالصدقات، ولهذا قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقال الله تعالى أيها الذين آمنوا لا تنفقوا صدقات لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن في الصدقات يبطلها. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب الذي يحلف بالله عز وجل العظيم بأنه اشتراها بكذا وهو لم يشترها بكذا، أو يقول للبائع بعتها بأقل من قيمة شرائها وهو كاذب. فهذا توعده النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينظر الله إليه يوم القيامة والعياذ بالله. هذه الجمل جاءت مطلقة، المسبل هكذا بإطلاق، المنان بإطلاق، المنفق سلعته بالحلف الكاذب بإطلاق. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. ما هو الحكم في هذا الحديث لا ينظر الله إليه يوم القيامة؟ ما هو السبب جر ثوبه خيلا؟ الحديث الأول ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل ما هو الحكم؟ لا ينظر الله إليه. ما هو السبب؟ الإسبال. في حديث أبي ذر جاء لفظ الإسبال مطلقا، في حديث أبي هريرة جاء مقيدا بالخيلاء، فيحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. فلا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. أما من جر ثوبه لغير الخيلاء هذا سيأتي ذكره بعد قليل بإذن الله تعالى. إذن إذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد. قال أبو السعود في المراقي وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب، وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب. مثاله أيضا ما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة، في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة. بينما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: في كل 40 شاة شاة، في كل 40 شاة شاة. هنا جاء اللفظ مطلق في كل 40 شاة، كم زكاتها؟ شاة واحدة. في حديث أنس رضي الله عنه قال: في صدقة الغنم في سائمتها. في الحديث الآخر لا توجد لفظة في سائمتها، كان اللفظ مطلقا. في حديث أنس قال: في سائمتها. السائمة هي التي ترعى بنفسها، عكس السائمة المعلوفة التي يشترى لها العلف أو البرسيم أو القصب لتأكل. السائمة ترعى بنفسها، لا يشترى لها علف، تذهب في الأرض، في الأرض المخضرة، فتأكل طعامها من غير أن يتعب صاحبها في إطعامها بكلفة. الحكم في الحديثين وجوب الزكاة، الحكم في الحديثين وجوب الزكاة. السبب في الحديثين بلوغ 40، بلوغ العدد 40. إذا كانت 39 شاة ليس فيها زكاة، إذا كانت 40 شاة وجب فيها الزكاة. سبب واحد: يحمل المطلق على المقيد، زكاة الغنم في سائمتها، أما المعلوفة فلا زكاة فيها وإن كانت بالملايين، أما المعلوفة فلا زكاة فيها وإن كانت بالملايين. يستثنى من ذلك عروض التجارة. فرق بين المربي وبين التاجر، فرق بين المربي الذي يربي الغنم ويعلفها وبين التاجر الذي يشتري في الموسم ويبيع، يشتري ويبيع. هذا ليست له رعاية ولا تربية لهذه الغنم، هذا عليه زكاة. التاجر الذي يشتري ويبيع هذا عليه زكاة، لأنها أصبحت بضاعة كغيرها من البضائع، وزكاتها زكاة عروض التجارة. إذا حال عليه الحول أخرج زكاته ربع العشر. أما الآخر الذي يرعى فهذا إذا كان يرعاها ويعلفها فلا زكاة عليه، إذا كان يرعاها ولكنها تأكل بنفسها وترعى بنفسها فهذا هو الذي عليه الزكاة، وهذه هي السائمة، هذه هي السائمة، السائمة لأنها ترعى بنفسها. فهنا يحمل المطلق على المقيد لاتحاد الحكم والسبب. الحالة الثانية: أن يتحد الحكم ويختلف السبب. مثال ذلك: قول الله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. الحكم في هذه الآية ما هو؟ اعتاق رقبة، ليس كذلك؟ السبب في هذه الآية الظهار. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الحكم في هذه الآية عتق رقبة مؤمنة. السبب في هذه الآية القتل خطأ. اتحد الحكم في الآيتين، هناك عتق رقبة وهنا عتق رقبة مؤمنة. السبب اختلف. السبب في الآية الأولى الظهار، السبب في الاعتاق في الآية الأولى الظهار، سبب الاعتاق أو سبب العتق في الآية الثانية القتل خطأ. اتحد الحكم واختلف السبب. مذهب أبي حنيفة النعمان أنه لا يحمل المطلق على المقيد، وهو مذهب كثير من الشافعية، بينما ذهب المالكية والإمام أحمد في رواية عنه إلى وجوب حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم حتى وإن اختلف السبب. معي يا إخوان. والراجح في ذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة النعمان أنه إذا اختلف السبب واتفق الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، لأن الشارع حكيم، لأن الشارع حكيم، والله تعالى يذكر لفظة في موضع لحكمة ويترك التقييد في موضع آخر لحكمة. فالله تعالى لما ذكر الظهار ولم يقيد ذلك بالإيمان في عتق الرقبة، هذا لحكمة شرعية. هذه الحكمة هي أن الظهار يقع كثيرا وكان في لسانهم دارجا، وكانت غالب الرقاب ليست مؤمنة، غالب الرقاب كانت ليست مؤمنة، لأن الرقبة من أين تأتي أصلا؟ ما سبب الرق؟ السبي بعد الحروب. وهل الذي يحارب مؤمن أم كافر؟ كافر. فإذا انتصر عليهم المسلمون قسم هؤلاء الكفار كغنائم ويصبحون أرقاء عند من وقع له سهمه من هؤلاء السبي. هذا السبي كافر في الأصل، قد يسلم فيما بعد لكنه في الأصل ليس بمسلم، وأخذ من ضمن الغنائم بعد انتصار المسلمين، فقسم كما تقسم الخيول وكما تقسم الأموال وكما تقسم النساء والجواري وغير ذلك. الظهار كان كثيرا عندهم ويقع في لسانهم كثيرا. إذا قيدت الرقبة بالإيمان في كل ظهار شق ذلك عليهم مشقة شديدة، وربما استحال أن يجدوا رقبة مؤمنة. ولأن الظهار يقع كثيرا على ألسنتهم فخفف فيه، خفف فيه، فلم تشترط في الرقبة الإيمان، إنما قال الله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة أو كافرة لا حرج في ذلك. بينما القتل الخطأ يقع نادرا، أم يقع كثيرا؟ يقع نادرا، ولأن قتل الخطأ أعظم من الظهار، لأن فيه إزهاق لنفس. فلما كان قتل الخطأ يقع نادرا قيده الله تعالى بالإيمان، فقال: فتحرير رقبة مؤمنة. وليبين أن القتل أمر عظيم فقيد الرقبة فيها بالإيمان، والشارع حكيم، هناك أطلق وهنا قيد، فنقيد في الموضع الذي قيده الشارع ونطلق في الموضع الذي أطلقه الشارع، فنقول لا يحمل المطلق على المقيد في هذا، فلا يشترط في كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة، ويشترط في قتل الخطأ أن تكون الرقبة مؤمنة. نعم. الحالة الثالثة، أن يتفق السبب ويختلف الحكم، أن يتفق السبب ويختلف الحكم. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الحكم في هذه الآية وجوب الوضوء، وجوب الوضوء. السبب في هذه الآية القيام للصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، السبب هو القيام للصلاة. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا، فإن كنتم مرضى نعم، قال الله تعالى: ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الحكم في هذه الآية التيمم لمن عدم الماء، السبب في هذه الآية القيام للصلاة، السبب في الآيتين أو في المسألتين واحد، كلاهما للقيام للصلاة. الحكم في الأولى الوضوء بغسل اليدين إلى المرفقين، الحكم في الثانية التيمم في الوجه واليدين، لكن جاءت اليد مطلقة، لم يبين إلى المرفقين أم إلى الكفين. هل يحمل المطلق على المقيد؟ نقول إذا كانت الآية في التيمم في الوضوء غسل اليد إلى المرفقين، فنقول يحمل المطلق على المقيد، فيكون التيمم إلى المرفقين. نقول لا، لأن الحكم اختلف، وإذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. ففي التيمم لا تمسح الأيدي إلى المرفقين، بل تمسح إلى الكفين فقط، إلى مفصل الكف. يؤكد هذا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، قال: كنت في سفر فأجنبت فتمرغت في التراب كما تمرغ الدابة، يعني وقع في الأرض وتدحرج في التراب كما تصنع الدابة. قال: فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم نفخ ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ما قال ويديه، إنما قال وكفيه، والكف تنتهي إلى مفصل الرسغ، إلى هذا المفصل تنتهي الكف. فدل هذا على أن آية التيمم المقصود فيها في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أي اليد إلى مفصل الكف، ولا يقال أنها تحمل على آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لأن الحكم مختلف. الحكم في آية الوضوء الغسل، الحكم في آية التيمم المسح. فإذا اختلف الحكم لا يحمل عند ذلك المطلق على المقيد. مثال ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى، عفوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. الحكم في هذا الحديث لا ينظر الله إليه. السبب: جر ثوبه خيلا. في صحيح البخاري عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. الحكم في هذه الآية النار، دخول النار. السبب: نعم، إسبال الثوب تحت الكعبين. السبب في الآيتين الإسبال واحد، الحكم في الآيتين مختلف. الحكم في الآية الأولى لا ينظر الله إليه، الحكم في الآية الثانية وعيد بالنار. أي الحديثين؟ حديث أبي هريرة المتفق عليه قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. اتحد السبب إسبال الإزار. اختلف الحكم، الأول لا ينظر الله إليه والثاني توعده بالنار، فلا يحمل المطلق على المقيد، بل كل حديث على حاله. يرحمك الله. ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار خيلاء أو ليس خيلاء، هذا الحديث مطلق يحمل على إطلاقه. إذا كان خيلاء زاد على كونه في النار أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. واضح يا إخوان؟ واضح؟ نعم. الحالة الرابعة: أن يختلف الحكم والسبب، أن يختلف الحكم والسبب، فلا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع، بلا خلاف بين العلماء في ذلك. كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحكم في هذه الآية غسل اليدين إلى المرفقين. السبب في هذه الآية ما هو؟ القيام للصلاة. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الحكم في هذه الآية قطع اليد. السبب: السرقة، فلا يقال تقطع اليد إلى المرفقين. آية الوضوء ذكرت غسل اليد إلى المرفقين، وهنا ذكر الله تعالى قطع اليد مطلق بدون قيد. ذكر الله قطع اليد بإطلاق بدون تقييد، لم يبين الله هل تقطع من الكف أم من المرفقين. لا يحمل المطلق على المقيد، لأن السبب مختلف ولأن الحكم مختلف. فمن أين تقطع إذن؟ تقطع اليد في أدنى ما يسمى يدا. ما هو أدنى ما يسمى يدا؟ الكف. الكف تسمى يد، وإلى المرفق أيضا تسمى يد، وإلى المنكب تسمى يد، هذه كلها يد. الله تعالى ذكر اليد مطلقة وأمر بالقطع فتقطع أدنى ما يسمى يد، أقل ما يسمى يد الكف. ويؤيد هذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم قطعوا يد السارق من مفصل الكف لا من المرفقين، خلافا لبعض أهل العلم ممن قال تقطع يد السارق من المرفقين. بهذا نكون قد انتهينا من باب المطلق والمقيد. قال في آخره فيزول الإشكال، قاعدة العام والخاص وقاعدة المطلق مع المقيد تدفع التعارض بين الأدلة. إذا جاء أحد وقال في دينكم تعارض وذكر لك هذه الحالات تقول لا تعارض لدينا، العام مع الخاص يخص العام، المطلق مع المقيد ينظر هل اتحد الحكم والسبب أم لا. إن اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد، إن لم يتحد الحكم مع السبب لا يحمل المطلق مع المقيد بغض النظر عن هذه الحالات. فلا يحمل المطلق على المقيد إلا في حالة واحدة، وهي أن يتحد الحكم وأن يتحد السبب في كلا المسألتين. القاعدة السادسة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويدخل في ذلك سد الذرائع. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ويدخل في ذلك سد الذرائع. درء أي رد المفاسد بتفويت المصالح، درء المفاسد أي اتقاء المفاسد. درأ كذا اتقى كذا، درء المفاسد أي اتقاؤها. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المفاسد جمع مفسدة، والمفسدة هي كل ما حكم عليها الشرع بالفساد. أو حكمت عليه الطباع السليمة بالفساد. المصالح جمع مصلحة، والمصلحة هو كل أمر ارتضاه الشرع وأقره. والشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. فكل شيء أمر به الشرع ففيه مصلحة العباد في الدنيا والمعاد. وكل شيء نهى عنه الشرع ففيه مفسدة العباد في الدنيا والمعاد. قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالله تعالى عليم حكيم، يعلم مصالح العباد ومفاسدهم، ولم يأمرهم إلا بما فيه الخير لهم، ولم يحرم عليهم إلا ما فيه الشر لهم، كما قال عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. المصالح قد تكون خالصة، قد تكون المصلحة خالصة لا فساد فيها بوجه من الوجوه، كالتوحيد، أمر الله تعالى عباده بالتوحيد، التوحيد مصلحة خالصة لا فساد فيها بوجه من الوجوه، وكالصلاة مصلحة خالصة لا فساد فيها بوجه من الوجوه، وقد تكون المصلحة غير خالصة، فيها خير وفيها شر، فيها مصلحة وفيها مفسدة. وكذلك المفاسد قد تكون المفسدة خالصة لا مصلحة فيها بوجه من الوجوه، كالشرك، الشرك مفسدة خالصة لا يوجد في الشرك مصلحة بوجه من الوجوه، وكالبدع، وقد تكون المفسدة راجحة تتضمن مصلحة وغالبها مفسدة. وبناء على ما سبق، فالمصالح والمفاسد لها أحوال، الحالة الأولى أن لا تتعارض المصالح مع المفاسد، فيجب عند ذلك جلب المصالح ودرء المفاسد، كما إذا أمرك الله بشيء وأمرك أبوك بشيء آخر لا يخالف أمر الله عز وجل، فيجب عند ذلك أن تطيع الله عز وجل وأن تطيع أباك، وهذا هو الأصل، وهذا هو الأصل، أنه لا يوجد تعارض بين المصالح والمفاسد. الحالة الثانية أن تتعارض مصلحتان إحداهما أكبر من الأخرى، وحينما نقول تتعارض أي لا يمكن الإتيان بإحداهما إلا بتفويت الأخرى، لا يمكن الإتيان بإحداهما إلا بتفويت الأخرى. أما إذا كان بالإمكان الإتيان بهما معا فهذه هي الحالة الأولى ألا تتعارض فتأتي بكل المصالح على أحوالها لأنه لا تعارض. أما إذا تعارضت مصلحتان إحداهما أكبر من الأخرى فتقدم المصلحة الكبرى وتفوت المصلحة الصغرى. وهذه القواعد نحتاجها كثيرا في الدعوة إلى الله عز وجل. كالواجب مع المستحب، إذا تعارض واجب مع مستحب قدم الواجب وترك وفوت المستحب. لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. مثال ذلك أن تقام الصلاة والعبد يصلي تحية المسجد تحية المسجد مستحبة والصلوات الخمس واجبة، وهنا سيقع تعارض إما أن يكمل النافلة ويفوت جزءا من الفريضة أو أن يقطع النافلة ليدرك الفريضة من أولها، فهنا تعارض. لا يمكن أن يفعل هذا إلا بتفويت هذا، لا يمكن. إما أن يفوت جزء من الفريضة ليتم النافلة أو يفوت النافلة ويلغيها ليدرك الفريضة كاملة، فعند ذلك نقدم المصلحة الأعلى وهي الفريضة. فإذا أقيمت الصلاة والعبد في النافلة يقطع صلاته مباشرة. يدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، قال العلماء لا صلاة أي لا صلاة مقبولة، وقيل لا صلاة صحيحة أي أن إقامة الصلاة يقطع نوافل جميع المصلين، هذا قول أهل العلم. إذا أقيمت الصلاة انقطعت نافلتك حتى ولو لم تقطعها هي انقطعت شرعا، هذا معنى وفهم للحديث. وقيل لا صلاة إلا المكتوبة أي لا يجوز ابتداء صلاة أو المضي في صلاة إلا المكتوبة فقط، وهذا أظهر والله أعلم. إذا كان بإمكانه أن يتم صلاة النافلة قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام فلا يقطع صلاة النافلة، يتمها. ونكون قد رجعنا إلى الحالة الأولى ألا تتعارض المصالح، يستطيع أن يتم تحية المسجد ويدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، هنا لا تعارض. لكن إذا علم أنه إن أكمل صلاته فاتت عليه تكبيرة الإحرام وفات عليه جزء من قراءة الإمام هنا يقطع الصلاة مباشرة، لأنه وقع تعارض بين واجب وبين مستحب. وإذا تعارض واجب مع مستحب نقدم الواجب على المستحب، لأن الواجب مصلحة عليا والمستحب مصلحة أدنى من الواجب. وكذلك إذا أمرك أبوك بشيء وأمرك صديقك بشيء يتعارض مع ما أمرك به أبوك، وكلا الأمرين خير، وكلا الأمرين في خير، أمرك أبوك أن تتزوج فلانة وأمرك صديقك أن تتزوج فلانة الأخرى، كلاهما خير، إن تزوجت هذه الزواج خير أو تزوجت هذه فالزواج خير، أليس كذلك؟ لكن أمر أبيك واجب وأمر صديقك مستحب إن أمرك بخير، طاعتك لصديقك إذا أمرك بخير مستحبة، قال لك صم الاثنين هذا الأمر مستحب أن تطيع صديقك فيه لأنه أمرك بخير، فتقدم هنا طاعة أبيك على طاعة صديقك، تقدم هنا طاعة أبيك على طاعة صديقك. مثال ذلك أيضا صيام الفرض مقدم على صيام النفل، وهذه المسألة يحتاجها الناس بشدة في صيام الست من شوال وعليه قضاء من رمضان، والله تعالى يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، والله تعالى يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فربما يكون هذا اليوم آخر يوم في حياتك، وارد أم ليس بوارد؟ وارد أن يكون هذا اليوم هو آخر يوم في حياتك وعليك قضاء من رمضان وتريد أن تصوم نافلة، فيقدم صيام الفرض على صيام النفل، ولأن تلقى الله وأنت لم تصم نافلة خير لك من أن تلقى الله وأنت لم تصم الفرض، ليس كذلك؟ ولا خلاف في هذا بين أهل العلم، أقصد في أنه خير لك أن تلقى الله وأنت لم تصم نافلة من أن تلقى الله وأنت لم تصم فريضة. أما مسألة تقديم النفل على الفرض في الصيام ففيها خلاف بين العلماء، الراجح أن الفرض مقدم على النفل، فرض الصيام مقدم على فرض النفل للتعارض، سبب التعارض أن الأجل محتوم ولا يدرى متى يكون، واليوم لا يمكن أن يكون لفرض ونفل في آن واحد لأن الفرض لا تسعه إلا نيته فقط، الفرض لا تسعه إلا نيته فقط، فيبادر أولا بصيام الفريضة ثم بعد ذلك يصوم النافلة إن بقي له في الحياة عمر. وفرض العلم مقدم على نفل العلم كتعلم العقيدة والتوحيد، مقدم على تعلم الفقه والفرائض والتفسير، وهذا عند التعارض. مثال ذلك أن تكون في الحج ومررت برجل في أثناء طوافك أو في أثناء ذهابك لرمي الجمرات وهو يتوضأ، وفي أثناء وضوئه استغاث بغائط، ووضوءه خطأ ولا تستطيع أن تقف لأن الناس يمشون، فإما أن تنبهه على خطأ العقيدة أو أن تنبهه على خطأ الوضوء، فتقدم عند ذلك تنبيهه على خطأ العقيدة حتى وإن ضاق الوقت على تنبيهه على خطأ الوضوء فلا حرج. وفي النوافل تقدم النافلة الراتبة على النافلة المطلقة، كإنسان استيقظ في آخر الليل وبقي على الأذان دقيقة أو دقيقتان ولم يوتر ويريد أن يقوم الليل، وقيام الليل ينتهي بطلوع الشمس أم الفجر؟ الفجر. فأيهما يقدم، قيام الليل أم الوتر؟ يقدم الوتر، لأن الوتر سنة مؤكدة بينما قيام الليل سنة غير مؤكدة. أما إذا كان الوقت يكفي لأن يقوم الليل ويوتر فهنا لا تعارض بين الأمرين، ونفل العلم مقدم على نفل الصلاة والصوم والصدقة والحج. نفل العلم مقدم على نفل الصلاة ونفل الصوم ونفل الصدقة ونفل الحج. إنسان لديه مال يريد أن يتصدق به ويريد أن يطلب به العلم، فيقدم طلبه للعلم لأن نفل العلم مقدم على نفل الصدقة. إنسان حجة الفريضة ولديه مال يكفيه أن يسافر لطلب العلم عند عالم في أقصى المشرق، ويكفيه أن يذهب ليحج بيت الله الحرام، نقول له سافر بهذا المال لطلب العلم، فنفل العلم مقدم على نفل الحج. إنسان دخل المسجد وقد ابتدأ الدرس ويريد أن يصلي تحية المسجد ويخشى أن يفوته الدرس، فيقدم الدرس على تحية المسجد لأن نفل العلم مقدم على نفل الصلاة. نفل العلم مقدم على نفل الصلاة، وهذا عند التعارض، يعني أن تكون أنت مرتبط بهذا الدرس دائما الحضور فيه وتخشى أن تفوتك مسألة من المسائل. أما إذا كانت محاضرة عامة أو نحو ذلك من الأشياء الغير متتابعة فلا حرج أن تصلي تحية المسجد وتأتي وتستمع إلى الموعظة، لكن إذا حدث لديك نوع تعارض فنفل العلم مقدم على نفل الصلاة. نعم. وإذا كان صيام النافلة يضعفك عن طلب العلم أو عن حضور الدروس أو عن المراجعة فنفل العلم مقدم على صيامه. نفل العلم مقدم على نفل الصيام. أما إذا قدرت على الصيام وكان الصيام لا يتعبك ولا يعجزك عن المدارسة ولا على المراجعة ولا عن حضور مجالس العلم فتفعل الأمرين، تطلب العلم وتصوم النفل. إذا تعارض نفل العلم هو المقدم. والنفع المتعدي مقدم على النفع القاصر، والمصلحة المتعدية مقدمة على المصلحة القاصرة. كإنسان يريد أن يقرأ القرآن وجاءه شخص يريد أن يعلمه قراءة آية من الآيات أو سورة من السور، قراءته للقرآن منفردا نفعها قاصر عليه، وتعليمه لهذا الذي لا يحسن القراءة نفعه متعد، فيقدم النفع المتعدي على النفع القاصر، وتقدم المصلحة المتعدية التي تصل إلى الغير على المصلحة القاصرة. ومن ذلك الصدقة، الصدقة على الفقير طاعة وصدقة متقبلة، إعطاء الفقير صدقة، وإعطاء القريب الفقير صدقة وصلة رحم. إعطاء الفقير القريب بك نسبا صدقة وصلة رحم، فتقدم الصدقة على القريب على الصدقة على غير القريب. أكتفي بهذا ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.